الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي صديق طيب الخصال، ولكنه يحب أن يمدح ويثنى عليه، وهو يعترف بذلك متعللا بقول أحد الصحابة يوم فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يحب الفخر، إن أبا سفيان يحب الفخر، فأجاز له ما لم يجزه لغيره من الأمان، فإن طاوعته تستقيم أموره، وإن أعرضت عن فخره ومدحه تولى، علما بأن ليس بيني وبينه سوى المسجد، فهل مجاراته في ذلك إثم علي؟ وماذا أنصحه وما واجبي تجاهه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل على خطر عظيم جدا، وهذا الرجل في الحقيقة لو كان يعبد الله عز وجل عبادة نابعة من قلب لما أثر في هذه العبادة مدح الناس أو عدم مدحهم. فالواجب عليكم أن تناصحوه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، فإن محبة المدح والثناء محبطة للعمل ومبطلة له، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق السنة. وقد نهى الله عز وجل عن تزكية الإنسان نفسه ومدحه لنفسه، وقد عاب الله عز وجل على ذلك وذمه ذما عظيما، فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا كان هذا الرجل لا يدفعه للعمل ولا لصحبة إخوانه ولا لمباسطتهم والتبسم في وجوههم إلا مدحه وثناؤه، فإن مدحوه فعل، وإن لم يمدحوه لم يفعل، فهذا ليس بعابد لله حقيقة، وإنما هو عابد لهواه وعابد لشهوته ورغبات نفسه وخلجات روحه. فعظوه وفقكم الله، وأنكروا عليه هذا الأمر، وإياكم أن تجاروه حتى وإن غضب وزمجر، فلا شأن لكم به، ولا تمدحوه حتى لا تربوا فيه هذه الخصلة، وأكثروا من الدعاء له أن يشفيه الله عز وجل من داء التعاظم، فإنه داء إذا استمر مع الإنسان أهلكه وأهلك دينه وغربل إيمانه. ومن المعلوم أنه لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، لا يمكن أن يجتمع أبدا في قلب عبد مؤمن، فمن أحب الثناء والمدح خرج الإخلاص من قلبه، ومن كان مخلصا لله عز وجل كره المدح والثناء. فكما أنه لا يجتمع الماء والنار في وقت واحد في شيء واحد، فكذلك لا يجتمع هذا وهذا في قلب عبد المؤمن. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلام جميل له، يقول فيما معناه: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإنه لا يستقيم الإخلاص مع محبة المدح والثناء، فهذا الرجل فيه مرض عظيم وداء عضال. ادعوا له بالشفاء والعافية، وأخبروه بهذا المزلق الوخيم، وعظوه وأنكروا عليه، وتواصوا أنتم وإياه على البر والتقوى، لعله يترك هذا الأمر، والله أعلم.